ولهذا قال المصنف التكفير حق لله. وضع الحدود حق من؟ حق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بقطع يد السارق، هو الذي أمر بالقصاص، هو الذي أمر بجلد القاذف. إذن الحدود حق الله، التكفير حد، التكفير حد من حدود الله. هل يجوز للقاضي أن يقطع يد أي إنسان؟ أجيبه لا، قطعا لا. إنما يجوز له أن يقطع يد من؟ إذن عنده حد معين لا يجوز أن يتعداه. فليس لأي أحد أن يكفر كما يهوى، لأن التكفير حكم وحد، فلا بد له من ضبط. فمثلا نحن نعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا قطع إلا في ربع دينار فصاعد. إذن لا يجوز، نحن ليس لنا الخيار في التكفير، تكفير حق الله. فلا يكفر أحد إلا من كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن من الذي يحكم عليه بالكفر؟ الذي يحكم عليه بالكفر من حكم الله عليه بالكفر، من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالكفر، أو أجمع عليه المسلمون. طيب، قبل قليل سألتكم، قلت لكم هل للقاضي أن يحكم بقطع يد أي إنسان؟ قلتم لا، لابد أن يكون سارقا، صح؟ إذا جاء بسارق إليك قالوا لك عبد الرحمن، يلا يا عبد الرحمن أحكم عليه، تحكم؟ ليش؟ أحسنت، تقول أنا ماني قاضي ليش أحكم. جاءوا شخص ثاني عند الشيخ حمد قالوا هذا ترى سبني قذفني، أحكم عليه بالجلد، تحكم؟ ليش؟ ماك شغل. يلا نجيب شوح شوي أسهل. جاءوا عند الشيخ فهد قالوا يا شيخ فهد ترى الرجال هذا أخذ مني 100 دينار وجحد، أحكم. شو بتقول؟ ليش؟ مو قاضي. يا إخوان تأملوا معي، أنا أريد أن نربي أنفسنا. تورع أخوكم عبد الرحمن في الحكم في قطع اليد، قال فيها دم. تورع أخوكم حمد في الحكم في قضية متعلقة بالجلد، قال فيها حد. تورع أخوكم الشيخ فهد في الحكم في قضية مالية، قال ما أبي الله يوقفني يوم القيامة يسألني ليش حكمت، أنت عدلت ولا ظلمت؟ لا لا خلني بعيد ماني قاضي. بالله عليكم أفنتورع في دماء الناس، في أموال الناس، في أعراض الناس؟ ألا نتورع في دين الناس؟ ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أحدهم يسأل عن امرأة عليها الدورة الشهرية وهي لا تضبط، متحيرة وش تسوي؟ قالوا شو تسوي يا شيخ؟ قال ما أعرف، اسألوا الشيخ ابن عثيمين. زين، جزاه الله خير. توقف في دين الله عز وجل في قضية متعلقة بامرأة، هل تغتسل أو لا تغتسل، هل تصلي أو لا تصلي؟ نفس الرجل يسأل عن القتل والقتال في مكان ما يقول اذهبوا، ما يتورع في دماء المسلمين؟ وين العقل؟ من هنا تفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم سفهاء أحلام. شنو يعني سفهاء أحلام؟ يتورع في دم البعوضة ولا يتورع في دم الحسين، يتورع في الحكم على فلان قطع يد فلان قطع إصبع فلان، يقول تعال احكم، قال لا لا لا أنا ماني قاضي، ولو سألته وش تقول في فلان كافر مبتدع ضال مضل فاسق ظالم. سفاء أحلام ولا لا؟ إيش الأهون عندك أنت؟ دينك أعظم ولا مالك؟ الدين. دينك أعظم ولا جلدك ورأسك؟ الدين. دينك أعظم ولا عرضك؟ الدين. الدين أعظم شيء عند المؤمن. طيب هؤلاء لا يخوضون في الدماء وفي الأموال في الأعراض، يخوضون في دين الناس اللي هو أعظم شيء، كيف هذا؟ يقول لا هذا حكم ولي الأمر هو اللي يحكم. طيب ومن اللي قال لك أن التكفير موكول لكل إنسان؟ أن التكفير موكول لكل إنسان، تبديع موكول لكل إنسان، تفسيق موكول لكل إنسان، هذا نحتاج إلى علماء مختصين. أنتم تقرؤون في كتب الجرح والتعديل ولا لا؟ درستم الحديث في كتب خاصة اسمها كتب الجرح والتعديل، من يتكلم في الجرح والتعديل؟ أناس معدودين على الأصابع، ما هو أي عالم. ليش؟ قضية كما قال علي بن المديني: إنا وقفنا على شفير النار فإن عدلنا في حكمنا نجونا وإن جرنا هلكنا. قضية خطيرة ترى، هذا في الجرح والتعديل يؤخذ منه الحديث أو لا يؤخذ، فكيف في قضايا أعظم من ذلك؟ هذه قضية مهمة انتبهوا لها. ولذلك لما تقرأ في أصول السنة وتقرأ في كتاب العقيدة الطحاوية وفي كتاب السنة البربهاري وغيره وغيره من الكتب، أن إقامة الحدود لولاة الأمر أول حد يجب أن تتذكره الكفر، تكفير، تفسيق، تبديع، مهين ترى، مهين الأمر. تخيل أنت الآن رجل من عوام الأعراب يأتي ويظهر الإسلام والله أعلم بالبواطن، ويشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، ثم يقول اعدل يا محمد فإنك لا تعدل. شا القسمة هذه اللي انت قسمتها؟ تعطي صفوان اللي توه ما يمديه يغتسل من الإسلام، تعطيه أمي من الإبل، تعطي الأقرع ابن حابس من أعرابي بني تميم 100 من الإبل؟ اعدل يا محمد فإنك. اللي حضروا معركة مؤتة، عفوا معركة حنين، أكثر من 3000 إنسان. طيب هذول ليش ما قاموا على هذا الرجل؟ ترى الطعن في دين النبي عليه الصلاة والسلام، في عدالة النبي، كفر بالإجماع، لأنهم ناس يعرفون ما دام النبي صلى الله عليه وسلم موجود، وبكر موجود، عمر موجود، عثمان موجود، أنا ما لي حق إني أخوض، ولا ما في أحد منهم يدرك أن هذا مو كفر، هذا كفر، لكن انطباق الحكم عليه ماني ملزم. فيقوم عمر يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق، أو فإنه نافق، ويقوم خالد ويقول دعني أضرب عنق، ويقوم علي فيقول ده، يعني من 3000 3 بس لا واحد منهم وزير الإعلام ووزير العدل في مقام الوزراء عمر، والثاني في وزارة شؤون البيت والدولة علي بن أبي طالب، والثالث في مقام وزارة الدفاع خالد بن الوليد، مو أي واحد. ليش الصحابة ذولا ما عندهم غيرة؟ حاشاهم والله رضوان الله عليهم، كأنهم يعرفون حدودهم مو مثل اليوم. من الذي إذن يفتي بالتكفير؟ نرجع بالسؤال الأول، لماذا لا يجوز لأحد الناس أن يقيموا الحدود؟ أجيبوا عقلا ما نريد نقلا. لماذا لا يجوز لأحد الناس أن يقيموا الحدود، القصاص، القطع، الجلد، الرجم، أي حد، ليش ما يجوز؟ فوضى واضح، مسألة عقلية مجمع عليها بين العقلاء من المسلمين وغير المسلمين، إنه لو أن كل واحد أراد أن يقيم الحد والحكم يصبح الأمر فوضى. أي الفوضى أخطر؟ الفوضى في الحكم في قطع اليد والمال والعرض، ولا الفوضى في التكفير؟ لو كان عندهم عقل، بس ما عندهم عقول، كل واحد يريد أن يكون ينصب نفسه حاكما وقاضيا ومفتيا، والله قد عافاه. يا أخي الله ما جعلك قدوة الناس يقتدون بك لينظرون إلى قولك في فلان، فاحمد الله العافية. ما جعلك قاضيا يجيبون لك فلان من الناس احكم عليه، هذا ضال مضل ولا لا، كافر ولا لا، احمد ربك، سل الله العافية. هذه مصيبة التكفيريين، أنهم يرون أن كل واحد منهم أهل لأن يكفر. هذه قضية الخوارج الأساسية. القضية الثانية أيضا ننتبه، الشيخ قال إيش؟ فلا يكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله أو أجمع عليه المسلمون على تكفيره. فلا يكفر أحد من قبل من؟ مثل ما يقول الفقهاء، فلا يقام حد في قطع أو جلد أو رجم أو تعزير إلا من، يقصدون من قبل من؟ الحاكم، المفتي، القاضي. نفس الكلام ينطبق عندنا، مو مسألة فوضى، والله فوضى عرمرم، فوضى عجيبة. أحد الناس اختلف مع زوج أختي فأراد أن يخرجها من ذمته، أرسل لي رسالة قال يا شيخ هذا أنا أقول عنه كافر، شلون أختي تروح له؟ قال يعني أنت خلاص إذا قلت أنه كافر، قال لي العقد باطل. وأختها المسكينة تقسم الأيمان المغلظة، ترسل الرسائل لي وتقول والله ما قال الذي يقوله. وهذه مصيبة ثانية. الآن المصيبة الأولى عند الخوارج إيش هي؟ كل واحد منهم يريد أن يكون قاضيا مفتيا حاكما. القضية الثانية، القضية الثانية أنهم يكفرون بما ليس بمكفر. ولذلك الشيخ هنا قال لا يكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله. طيب علامة التكفير بما ليس بمكفر كيف نعرف؟ انتبه الآن، علامة التكفير بما ليس بمكفر له بابان مشهوران وباب مختلف فيه. الباب الأول المشهور التكفير بالمعية. أنت معنا، أنت مؤمن، أنت ضدنا، أنت كافر، أنت معي، أنت من أنت معي فأنت أنت. صار القضية قضية إيش؟ معية. واكتب وأول من كفر بالمعية هم الخوارج، وسار على دربهم، لا تنسى هذه، وسار على دربهم جميع الفرق من بعدهم. فصارت الطوائف كل طائفة تكفر الأخرى. إذا كان كل طائفة تكفر الأخرى يعني معناته إيش؟ معناته ما في 73 فرقة، ما في إلا فرقة واحدة، الباقين كلهم خارجين من الإسلام. هذا الذي يعتقده الفرق. من هنا تفهم معنى كلام شيخ الإسلام إن أهل السنة أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق. ليش أرحم الناس بالخلق؟ لأنهم وإن يقولوا وإن قالوا عن المخالفين أنهم مبتدعة ضلال وأنهم لكنهم يتوقفون في تكفيرهم. ليش؟ لوجود التأويل المانع. وهذا لا يعني طبعا عدم تكفير بعضهم أو بعض أعيانهم، لأن التكفير عند أهل السنة لهم فيه شروط. إذن الباب الأول الذي ظل فيه الخوارج وتبعهم على ذلك الفرق إيش هو؟ تكفير بالمعية، تبديع بالمعية، تفسيق بالمعية. وبعض أهل السنة أخطأوا في هذا الباب، أقول أخطأ بعض المنتسبين إلى السنة أخطأوا اليوم، يقولون أليس قد قال الإمام أحمد فلان أراه يدخل على فلان ويخرج على فلان، قال الحق به، ظن أنه يقصد ما هو يفهم، وهذا غلط. ما مقصود الإمام أحمد وأمثاله عندما يقولون الحق به؟ يقصدون أن فلان من الناس ممن يظهر موافقته لنا، يذهب إلى رجل لا نختلف عليه فيقول الحق به، فإن من أخفى سريرته لم تخفى علينا خلته. هذا معنى كلامه، مو معنى كلامه شخص أنت تراه مبتدع هو لا يراه مبتدع، فإذا رأيت شخص ثالث يذهب إلى هذا المبتدع فأنت تقول ها أنت مثله، لا مو هذا مراده. مراده ألحق الرجل بالمتفق عليه وبالمتفق عليه ها هنا وهنا. مثلا لو قال لك قائل أنا اختبر الناس في مثل أبي بكر وعمر، قل نعم لا بأس لم يختلف الناس عليه، لكن لا يجوز أن تختبر الناس في عثمان وعلي وتقول من لم يترضى عن عثمان وعلي كافر، ما يجوز. ليش؟ لأن أبي بكر وعمر لم يختلف أهل الإسلام فيه، أما عثمان وعلي اختلف أهل الإسلام فيه، فما يجوز أن تختبر الناس على مسألة خلافية في التكفير، ما يجوز، لكن على شيء متفق عليه يجوز. فرق بين الأمرين. تجي عند الناس تقول ما تقول في ابن باز، فأنت تعلم أن الذي يثني على ابن باز أنه من أهل السنة، وأن الذي يذم ابن باز أنه من أهل البدعة، لكن أنت تختبر الناس بشيخك محمد هشام الطاهري، ما يجوز. من هو محمد هشام الطاهري عشان تختبر الناس عليه؟ ما يجوز تختبر الناس بشخص لا يعرف أو بشخص مختلف فيه، ما يجوز. ننتبه لهذه القواعد، هي دخلت من التحزبات البدعية على أهل السنة. بعض الناس كان في الحزب ثم تاب ورجع للسنة، بقيت عنده ترسبات حزبية من هذه، كما قال الشيخ الإسلام عن أبي الحسن الأشعري أنه لما رجع إلى السنة المحضة بقيت عنده أشياء في القدر ونحو ذلك. طيب الباب الثاني، الباب الثاني الذي يكفر به الخوارج وتبعهم على ذلك بعض أهل البدع، مو كلهم، الأول كل أهل البدع، الثاني ها بعض أهل البدع. شنو الباب الثاني؟ باب التكفير باللازم. باب إيش؟ تكفير باللازم، وهذا خطير. أهل السنة والجماعة لا يكفرون باللازم، وإنما يكفرون بالكفر الصريح. طيب واللازم؟ اللازم يحكى ولكن لا يلزم به صاحبه إلا إذا التزم. انتبه لهذا، لا بد أن تنتبه لهذه الخوارج. فمثلا الخوارج يقولون أنت، يقولون لعلي رضي الله عنه أنت لم تسبي النساء في غزوة، في معركة الجمل، في معركة حطين، ولم تقسم الغنائم، إذن يلزم من ذلك، يلزم من ذلك أحد أمرين، إما أنهم على الحق وأنت على الباطل فتكون كفرت، أو هم على الباطل وأنت على الحق فتكون كفرت. في كلا الحالتين لاحظوا عملوا إيش؟ اللوازم. قالوا لم تحكم بما أراد الله ولا حكم إلا لله، حكمت الرجال، لازم ذلك أنك كافر. طبعا هذا اللازم بغض النظر عن كونه صحيح أو غير صحيح، لكن نتكلم عن قضية التكفير باللازم. يعني مثلا إنسان قال ليس من أسماء الله عز وجل المصور. تقول يقول الخارجي له أنت كافر، ليش؟ قال إذا أنكرت اسم المصور يلزم أن هناك مصور غير الله. قال والله ما خطر ببالي هذا اللازم. هو صادق ما خطر ببالي، لا يكفرون. انتبه لهذه القضية. الباب الثالث اختلف فيه الخوارج، وهو التكفير بالكبائر. هذا الباب لم يتفقوا عليه، يعني بعض الخوارج يكفرون به، بعضهم لا يكفرون به. واضح هذا ولا لا؟ إذن لو قال لك قائل ما الذي يجمع الخوارج، تقول يجمعهم ثلاثة أمور: الأول التكفير بالمعية، والثاني التكفير باللازم، والثالث أنهم يرون أن الحكم بالتكفير لكل أحد، يرون أن الحكم بالتكفير لكل أحد، كقولهم أن إقامة الحدود يقوم به كل أحد. حتى وصل الأمر إلى بعض غلاتهم أنهم زعموا عدم الحاجة للحاكم. كيف؟ نصوا عليه هذا، عدم الحاجة للحاكم. إذا فهمنا هذا فلا بد أن ننتبه ونقول من كفر أحدا بغير الكفر الذي قام البرهان الجلي عليه من نص الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو الإجماع فهو مستحق لتغليظ العقوبة والتعزير. إذ من رأى مؤمنا بكفر فهو كقتله، رواه البخاري. وأيضا جاء في الحديث أن أحدا إذا قال لمسلم يا كافر ولم يكن كذلك رجعت إليه الكريمة. ما معنى هذا الكلام؟ هل معناه أن الثاني صار كافر؟ من يجاوب؟ يعني الآن الحديث إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فإنها إذا خرجت تذهب إليه، فإن لم يكن أهلا حارت عليه، هل معناه أن الثاني صار كافر إذا الأول ما كان كافر؟ الثاني صار كافر؟ لا لا طبعا ما صار كافر. عليه إثم الكفر. هذا جواب النووي رحمه الله. لكن الصحيح أنه لا يكفر. إذن ما معنى فقد باء بأحدهم؟ يعني أن المسألة صارت كمسألة وكقول الكفار. الكفار ماذا يقولون؟ قالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء، هي قضية قول انتشر عند الكفار وسرى إلى المسلمين، كل واحد يكفر الثاني. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولي، خلاص فالسفهاء الأحلام صار قولهم كقولهم. فصار معنى إلا حارت عليه، يعني رجعت عليه الحكم، فصار هو من قبل مخالفه بنفس المقام. فحينئذ صار قولهم مثل قول اليهود والنصارى بعضهم في بعض. وهذا مثل حديث لا ترجعوا بعدي كفارا. ما معنى كفار؟ يعني فعل الكفار، كل جماعة تقاتل جماعة ثانية، يرون حل دمائهم وأموالهم وأعراضهم، صح ولا لا؟ انتبه لهذه القول. يقول والكفر يقع بقول كفري ليس فيه خلاف معتبر. هنا ننتبه، الكفر عند أهل السنة والجماعة قد يكون بالقول كسب الله ورسوله، أو يكون بالفعل كالسجود للصنم أو الذبح لغير الله أو الطواف بالقبر، وكذا باعتقاد كبغض الله أو بغض رسوله أو إنكار القدر ونحو ذلك من الأمور. هذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة، أن الكفر قد يكون إيش؟ قوليا أو فعليا أو اعتقادي. وقد ذكر الله هذه الأنواع الثلاثة. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهم قالوا إيش؟ ها، ما رأينا أرغب من قرائنا هؤلاء بطونا. إذن قالوا كلمة الكفر ولا لا؟ الله قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام. قالوا ولا ما قالوا؟ كفرهم بالقول، كفرهم بالقول. كذلك جاء في الفعل، كذلك جاء في الاعتقاد. الكفر عند أهل السنة والجماعة يقع في القول وفي الفعل وفي العمل، الاعتقاد. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم بحسب هذه المحال الثلاث. وأما المرجئة يقولون لا يقع الكفر إلا بعدم التصديق كما هو عند الأشاعرة ذكرنا أمس، أو بعدم المعرفة وهو الجهل كما عند غلاة الجهمية. قال الشيخ وليس من شرط الكفر الاستحلال، يعني لا يشترط في الكفر واحد يسب الله ورسول بالرسول، ما يشترط أن يقول إيه يجوز سب الله ورسول، ما يشترط. هذا معنى الاستحلال. استحلال يعني يراه حلا، استحلال يعني يراه حلا، يراه حلال. كذلك لو فعل الكفر، يعني مثلا شخص سجد لغير الله، ذبح لغير الله، لا يشترط في تنزيل الحكم عليه، في تنزيل الحكم عليه لا يشترط أن يقول إني فعلت ذلك وأعتقد حله، لا، لا يشترط. نعم هناك موانع وشروط لا بد منها، لكن ليس هذا شرطا. فالاستحلال من قال إنه شرط للكفر القولي أو الفعلي؟ المرجئة. المرجئة هم الذين قالوا لا يكفر بقول أو بفعل حتى يستحل. ثم ذكر الشيخ قضية عظيمة، وهي فرق بين التكفير العام وتكفير الشخص المعين. التكفير العام ذكر له مثال، يقول فالتكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، كقول الأئمة من قال بالقرآن، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. كلكم تعرفون أن هذه المقالة نقلت عن مئات الأئمة، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وعلى رأسهم إمام أهل السنة المبجل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، ومع ذلك لم يكفر المأموم ولا المعتصم ولا الواثق. لماذا؟ لأن هذا القول من قال القرآن المخلوق عام، تنزيله لا بد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع. وهنا أذكر قضية أخرى فيصلية بين الخوارج وبين أهل السنة. ما هي؟ انتبه انتبه، لأن الأمر التبس على بعض المنتسبين إلى السنة من كثرة الخوض في التكفير. أهل السنة لا ينصب أحدهم نفسه خصما لشخص ثم يجعل من نفسه قاضيا عليه ثم يجعل من نفسه حاكما عليه، هذا ليس من فعل أهل السنة ولا من فعل علماء. انتبهتم لهذه القضية ولا لا؟ الخوارج لا، هو يختلف معك هو خصم الآن، فلما لم تطع له حكم عليك صار قاضي، قال أنت كافر، لما حكم عليك بالكفر الآن يأخذ السيف يقطع رأسك، فصار هو شنو في الأول؟ خصم مدعي يعني، وبعدين قاضي، وبعدين حاكم منفذ. بالله عليكم هل هذا الفعل يستقيم في الأموال؟ في الأموال ما حد يقبل. لو قلت الهندوسي مو مسلم، لو قلت الهندوسي أنا طالبك بعشرة دنانير قال لا ما تطالبني، تقول لا أحكم، يقولها ما يصير أنا أحكم، أنا خصم، كيف أحكم؟ هندوسي يقول لك ما يصير أحكم أنا في القضية لأني أنا خصمك. شلون أنت الآن؟ وين عقلك؟ وين عقلك؟ أنت تصير خصمي في قضية التكفير، ثم تصير القاضي علي، ثم تصير الحاكم. يا إخوان، قضايا تفهم بدقة معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم سفهاء أحلام. والله ما تفهم معنى سفهاء أحلام إلا ما لما تنظر لهذه الصور. طيب، أهل السنة إذا خاصم أحد أهل العلم شخصا معينا ماذا يفعلون؟ انتبه، لا يقيم هو عليه الحد، وإنما يرفع أمره إلى قاضي البلد، فيسمع قاضي البلد منه ومن خصمه فيحكم، كما فعل كما حصل متى؟ لما قتل غيلان الدمشقي وصالح من جماعته، وهو طالح، حكم عليه قاضي الشام بالكفر بعد أن ادعى عليه من؟ الحاكم. الحاكم ادعى عليه فأخذ إلى القاضي فحكم عليه بالردة وقضي عليه. لاحظوا، ما هو القاضي خصمه؟ انتبهوا، هذه قضايا مهمة. من الذي قتل الجعد بن درهم؟ كلكم تعرفون خالد بن عبد الله القسري، قضية تاريخية معروفة، بعض الناس شكك فيها، هذا تشكيك لا يجوز، قضية تاريخية مسلمة، والتاريخ الذي يتتبع التاريخ بالآثار كالذي يقول اثبت لي بالسند المتصل أن بكين عاصمة الصين، تقدر؟ والله ما تقدر، راح ينكر المعروف. يا أخوان، الأسانيد وضعت لأهداف معينة. خالد بن عبد الله القسري قتل الجعد بن درهم، ما كان هو خصمه، ترى كان حاكما. من كان خصم الجعد بن درهم؟ العلماء في زمانه، فحاكموه إلى القاضي، قاضي حكم بقتله، خالد بن عبد الله القسري قام بقتله بلسان السيف، بلسان الشر. وهكذا الحلاج المصلوب، وهكذا غيره. فلا بد أن نفرق، الخوارج هو يجعل نفسه خصم، هو يجعل نفسه قاضيا، هو يجعل نفسه حاكم. أهل السنة لا، يقول أنا وإن اختلفت مع فلان فأنا أحاكمه إلى القاضي، والقاضي يحكم بما يرى، فإن رأى أنه فعلا قد ارتد ونفى عنه الموانع ووجد الشروط موجودة، يحكم عليه القاضي مو بأنت. ولذلك أهل السنة يفرقون بين التكفير العام. ما معنى التكفير العام؟ أنك تقول من طاف بالقبر فهو كافر، هذا تكفير عام، لأن من الفاظ العموم. من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا من الفاظ العموم. لذلك بعض المثقفين اليوم ما يفهمون هذا المعنى، يقول شوف أهل السنة يكفرون الناس. أنت ما تفهم. يحق علينا أن نقول كما قال الشاعر: علي نظم القوافي من معادنها، وماذا علي إذا لم تفهم البقر. خليهم يستريحون أحسن. لكن التكفير المعين لا، عندهم شروط. التكفير العام ماذا يحتاج أهل السنة؟ يحتاجون نص أو إجماع بس أن هذا كفر فقط، ما يحتاجون شيء آخر. هل أهل السنة يكفرون باللازم؟ الجواب لا، يذكرون اللوازم لشناعة القول، لشناعة الفعل، لشناعة الاعتقاد، لكن لا يكفرون. يعني مثلا أضرب لكم مثال، الأشعري عندما ينكر علو الله ماذا يلزم؟ تعلمون أن الذي ينكر علو يلزم أحد أمرين: إما عياذا بالله أن الله حال في المخلوقات، أو أنه ليس موجود. وكلا اللازمين كفر. طيب ليش ما يكفرون الأشاعرة؟ لا، هم يكفرون الأشاعرة لإنكارهم علو الله، أما اللوازم فيذكرونها لبيان شناعة قولهم، لأنهم لا يلتزمون بهذه اللوازم. فهمتم هذه؟ لا يلتزمون بهذه يقول الله موجود، يقول نعم موجود، ما يقول لك معدوم. الله موجود حال في المخلوقات، يقول لا ما هو حال في المخلوقات، يا أخي قولك يلزم منه هذا. قال أنا ما لي شغل بلازم القول. وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم. إذن مرة أخرى تكفير العام ماذا نحتاج؟ إما نص أو إجماع، ما نحتاج شيء. التكفير العام ماذا نحتاج؟ نص أو إجماع. ومن النصيحة لنفسي ولكم، خلوكم في دائرة التكفير العام، خلوكم في دائرة التكفير العام ما دمتم لستم قضاة ولا مفتين ولا حكام. أنتم تعرفون الشيخ بن باز رحمة الله عليه، صح ولا لا؟ الشيخ بن باز في درجة إيش؟ مفتي، مفتي الأنام أنا أسميه، ها؟ أسميه مفتي الزمان ومفتي الأنام. أرسل رسالة كفر فيها أبو رقيبة، في إشكالية؟ ما في إشكالية، أنه مفتي. لكن أسألكم سؤال، هل الشيخ بن عثيمين كفر أبو رقيبة مثلا؟ ما تجد. ليش؟ لأنه يرى نفسه مو أهل أن يحكم على فلان، ما وصل إلى هذه المرحلة. قضايا مهمة، الله عافاك، أحمد الله عز وجل. الشيخ أرسل رسالة إلى الأسد يدعوه إلى الإسلام وإلى الشهادة وإلى التوحيد، وأنك إذا استمريت على ما أنت عليه فهذا كفر مخرج من الإسلام. زعل الأسد قال يكفرني. طيب هذا مفتي الأنام. فخلوكم في دائرة إيش؟ تكفير العام. تكفير العام ما تحتاج إلا إلى نص أو إجماع، خلاص. نفس القضية، ما دمتم طلاب علم فعليكم بالتبديع العام، بالتفسيق العام. فلان من الناس ممن يدعي السنة، هذا أتركه لأهل الجرح والتعديل، لعلماء الجرح والتعديل، ليس لك ولا لفلان. هذا يتكلم فيه العلماء الذين قرأوا له وخبروه وعرفوا مغازي قوله، فهم يعلمون أنه ضال مضل أو لا. أما أنت وفلان وفلان فخليك في الأمر العام. لكن هذا ننتبه، هذا لا يعني، انتبه، هذا لا يعني أن الكافر الأصلي المعين تحكم عليه بالكفر. لأنه هو إيش يقول؟ يقول لك أنا نصراني، ما يصير تقول لا ما أنت نصراني. ما يصير واحد يقول لك أنا معتزلي تقول له لا لا أنت معين ما أقدر أحكم عليك يا أخي، هو يقول لك أنا معتزلي. ما يصير واحد يقول لك والله أنا من جماعة الفلانية تقول لا ما أنت من جماعة، أنت معين. ترى ليش يقول الكلام هذا؟ لأني في أحد دورات العلمية في أحد البلدان قابلت دكتور متخصص في قسم العقيدة يقول أنا لا أبدع المعينين من أهل البدع. قل لي ليش؟ قال يحتاج إلى تحقيق الشروط، وجود الشروط انتفاء. يا شيخ يا دكتور، هذا وجود الشروط انتفاء الموانع مقصوده في المسلم وليس في الكافر، مقصوده في السني الذي اختلف الناس فيه وليس في المبتدع الذي يفتخر بأنه خارجي، يفتخر بأنه تكفيري، يفتخر بأنه من الحزب الفلاني والجماعة الفلانية، ويفتخر بأنه معتزلي، ويفتخر بأنه باطني، بأنه إسماعيلي. ما يصير. خلوكم فاهمين يعني، لا يا هكذا يا هكذا ما يصير. إذن تكفير العام في فرق بينه وبين المعين. والشيخ ذكر له مثال آخر، وكقول ابن خزيمة رحمه الله: من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا. اللي ما يفهم هذا الكلام، كل ما سمع واحد قال الله مو فوق العرش قال انت كافر، ما يصير ما يصير. قابلت شخص في تركيا ينكر علو الله، فأنا ناقشته قلت له ما يصير وكذا كذا. في نهاية المناقشة قال، لفت انتباهي شيء واحد منك، هو ما أدري اقتنع ما اقتنع، قلت له شنو؟ قال أول واحد أقابله ما يقول لي أنت كافر. يقول كل ما أقول حق شخص الله ليس فقري، أول كلمة يقولها لي أنت كافر. لا يا أخوان، اتقوا الله، تنزيل الحكم على المعين ما هو أمر هين. رجل يدعي الإسلام وأنت تنصب نفسك قاضي وحاكم ومفتي تخرج من الإسلام، هو مسألة هينة ترى. ما هو مسألة هينة. أما تكفير الشخص المعين لا بد فيه من توفر الشروط. ما هي هذه الشروط مثلا؟ هذه الشروط مذكورة بالتفصيل في كتاب تقريرات أئمة الدعوة في الرد على الخوارج، وكذلك الموانع، لكن نذكر بعض الشروط. الشرط الأول أن يكون الذي فعله أو قاله أو الاعتقاد الذي أبان عنه كفرا في نفسه، هذا واحد. الشرط الثاني أن يكون فعله مختارا، ما هو مكره، لأن الله يقول إلا من أكره وقلبه. الشرط الثالث أن يكون فعله عالما قاصدا، ليس مخطئا ولا ناسيا ولا جاهلا. قال لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع. إيش الموانع؟ سمعت إنسان أو سمعت إنسان يسب الدين، جيت عنده تبي تاخذ القاضي، جاء أبوه قال لك ترى ولدي مجنون. الجنون مانع ولا مو مانع؟ مانع. خلاص رأيت صبيا يلقي مصحفا، ما يصير تاخذ بيده توديه القاضي يقول له أقم عليه حد الردة ألقى المصحف، هذا طفل، هذا ما بلغ. ما دام ما بلغ لا يقام عليه. إذن البلوغ، عدم البلوغ مانع، صح ولا لا؟ طيب إذا كان التأويل، التأويل قد يكون مانع. ولهذا انتبه، لو قال لك قائل إن أهل البدع 72 فرقة عندهم أقوال كفرية، أفعال كفرية، اعتقادات كفرية، ليش ما أخرجتموهم من دائرة الإسلام؟ شو تقولون؟ التأويل. لولا وجود التأويل ما بقي أحد من الفرق 72 في الإسلام. فمثلا عندما أنت تنظر للمعتزل المؤول للصفات لا يثبت لله أي صفة، هذا كفر ولا مو كفر؟ كفر بالإجماع. كيف ليس لله صفات؟ كيف ليس لله صفات؟ يقول أثبت أنه العليم بلا علم، سميع بلا سمع، عياذا بالله، هذا كفر بالإجماع. طيب فلان من الناس ليش تقول هذا الكلام؟ لن نأتي للمعينين. قال أنا أنزه الله. لاحظ أن التأويل عنده أن قوله هذا يظن أو اعتقاده هذا يظن أنه تنزيه لله. إذن هو وقع في الكفر متأولا، لو علم أن هذا مو تنزيه ما فعل. بخلاف المشرك، المشرك يرى أن الشرك نقص لله يقول نعم الله يحتاج إلى شريك. المشرك يرى أن البنات نقص وينسب البنات إلى الله. المشرك يرى أن القول بأن الله جل في علاه لا يحتاج إلى أحد هذا غير ممكن، هو محتاج. تقول هذا نقص، يقول وين كان نقص، هو محتاج. في فرق بين المسألة. التأويل يا إخوة، لو سألك سائل قال لك لماذا للسنة لا يكفرون 72 فرقة، فتقول المانع هو التأويل. لكن ننتبه إلى قضية مهمة جدا، وهي أن هناك فرق أخرجهم العلماء من الإسلام بالإجماع. لماذا؟ لأن الكفر الذي فعلوه بواح. ما معنى بواح؟ لا يختلف عليه اثنان. كالعلوية الذين يقولون علي هو الله، والإسماعيلية الذين يقولون إسماعيل ابن جعفر الصادق هو الإله، لم يختلف العلماء في أن هؤلاء خرجوا من دائرة الإسلام. كالقاديانية الذين يقولون غلام أحمد القادياني رسول، لم يختلف علماء الإسلام أنهم خرجوا من 72 فرقة. إذن هناك فرق اتفق علماء الإسلام أنهم ليسوا من المسلمين، لأن ما عندهم كفر بواح لا يحتمل تأويله. وهنا يأتي السؤال، أي تأويل يحتمل وأي تأويل لا يحتمل هذا يرجع فيه إلى القاضي والعالم والمفتي والحاكم، هو الذي يعرف ما هو التأويل الذي يحتمل وما هو التأويل الذي لا يحتمل. تعرفون الحديث في صحيح البخاري، قال رجل لأولاده وقد حضره الوفاء: أيها أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب كنت لكم. قال: فإن أنا مت، يقول لعياله وصية، وصية جائرة، يقول: فإن أنا مت فأحرقوني. ذكرنا قصة قبل كم يوم صح؟ فوذروا نصفي في الهواء ونصفي في الماء، فلئن قدر الله عليه ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالم. بالله عليكم لو سألنا أي طفل مسلم الله على كل شيء قدير ماذا سيقول؟ أيا ولدي الله على كل شيء قدير ولا مو قدير؟ اللي أصغر منك، الله على كل شيء قدير ولا مو قدير؟ ما يمكن، لا يختلف عليه اثنان. طيب هذا الرجل الآن يقول: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحد. فقال الله لجسمه: كن فكان. قال: ما حملك على هذا؟ قال: خوفك. يعني ذهل، يعني إيش؟ وجد مانع. الذهول يعني وجود المانع. طبعا خوفك هذا يسمى بالمانع النصي، وبعض أهل العلم قال المانع هو خطأه في هذه الصورة، هل هي داخلة في عموم على كل شيء قدير أو لا، وإلا فالأصل عنده أن الله على كل شيء قدير. على كل حال، فالمقصود أنه عند تكفير المعين قد يكون هناك أحد الشروط غير موجودة، أحد الموانع موجودة، فيختلف الحكم من شخص إلى شخص. فإذا اختلف الحكم من شخص إلى شخص قد تجد شخص يكفره عالم ولا يكفره آخر، لا بأس. لماذا؟ لأن الذي كفره وجد عنده الشروط وانتفت عنده الموانع. ولذلك يقول شيخ الإسلام لبعض الضلال: لو قلت بقولك لكفرت. ليش؟ ليش؟ لأن لا، لو قلت بقولك لكفرت. ليش؟ لأن الشيخ الإسلام يعلم أنه لو قال بقوله لا يوجد عنده مانع من الكفر، أما هذا الرجل يكفيه مانعا الجهل الذي فيه. وهنا أنبه على أمر: لم يختلف علماء الإسلام على أن الجهل مانع، لم يختلفوا، وإنما اختلفوا في نوع الجهل وفي مسألة الجهل في أي المسائل. أصل المسألة متفق عليه مثل التأويل، التأويل عذر، لكن أي تأويل يختلف من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، من بيئة إلى بيئة. يعني رجل تربى في بلاد الجزيرة العربية في دول مجلس التعاون الآن ويدرس التوحيد، هذا قد لا يعذر بالجهالة. إنسان عاش في أدغال أفريقيا ما يعرف أن من أسماء الله الرحمن الرحيم أصلا، يمكن تقول له اسم اقرأ الفاتح يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، ما يعرف، شلون تكفر؟ سؤال الله. إذن البيئات تختلف، الأزمنة تختلف، الأمكنة تختلف، فوجود الشروط وانتفاء الموانع يختلف من زمان إلى زمان. والله ما مشينا اليوم شيء، لأن هذه قضية مهمة أيها الإخوة، قضايا التكفير قضايا عظيمة. مهما استطعت أن تخرج من الدنيا سليما دون أن تخوض في عرض أحد ففعل. العلماء الذين يتكلمون في أهل البدع والضلال المعروفين المشهورين حماية للدين وليس فاكهة للمجالس كما يظن بعض الناس، والله لولا حماية الدين ما تكلموا في عرض أحد ولا تكلموا في اسم أحد ولا حذروا من أحد، لكن هذا لهم. أما أحد الناس فإن ينبغي عليهم أن لا نشغلهم بمسألة الأحكام وبمسألة الأسماء. إذا انشغل أحد الناس بمسألة الأحكام وبمسألة الأسماء إيش اللي يصير؟ يصير نفس الخوارج، ما في فرق. ولذلك الآن في بعض الدول الأوروبية ثلاثة أربعة كل واحد يكفر الثاني، كل واحد يبدع الثاني. ليش؟ لأنه تأثروا بفكر الخوارج. نسأل الله عز وجل يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وصلي اللهم على نبينا محمد. الملتقى يوم الأحد إن شاء الله نكمل حكم مرتكب الكبيرة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.